فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر. أبدأ كعادتي في حلقات مسألة الميل. ومسألة اليوم هي حول مسح الأذنين في الوضوء. هل مسح الأذنين في الوضوء ثابت أم ليس بثابت؟ له أصل أم ليس له أصل؟ ننظر إلى الآثار الواردة في ذلك. حديث الأذنان من الرأس له طرق كثيرة ولكنها معلولة وأكثر أهل العلم على عدم تحسينه، لكن هناك من حسنه بمجموع هذه الطرق إضافة إلى الشواهد الأخرى التي جاءت عن الصحابة كما سنرى. من ذلك ما ورد في وصف وضوء علي رضي الله عنه الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه وفيه ثم مسح برأسه وأذنيه ثم مسح برأسه وأذنه. نعم فيه في سنده يعني أيضا كلام، لكن هناك في مسند أحمد في تحقيقي على مسند أحمد قال إن إسناده حسن وأيضا ما ورد في وصف وضوء ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتوضأ ثلاثا الشاهد ثم مسح برأسه وأذنيه. أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا وأيضا أرناؤوط في المسند قال هذا إسناد صحيح يعني صحيح موقوف فهذه يعني الآثار وغيرها أيضا من آثار إضافة إلى الحديث الذي ذكرته الأذنان من الرأس إذا ذكرت أن أكثر لا طرق كثيرة معلولة، لكن من أهل العلم من حسنه بمجموعة هذه الطرق وبما ورد من آثار موقوفة. فالمسح على الأذنين ثابت عن جمع من السلف منهم ابن عمر رضي الله عنهما وأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة وعن علي وعن عباس وعن عثمان وعن غيرهم. قال الصنعاني كلهم متفقون على أن مسحهما الأذنين مع الرأس مرة واحدة بماء واحد. وإن أخذ للأذنين ماء جديدا فلا بأس لثبوت ذلك عن الضوء. وأيضا حديث وضوء عثمان رضي الله عنه فيه أيضا ثم مسح برأسه وأمر بيديه على ظاهر أذنيه، هذا في مسند أحمد. وقال من حقق المسند الأرنول إن إسناده حسن، وأيضا الألباني قال إن إسناده حسن في سنن أبي داود، وكذلك الحافظ ابن حجر أيضا في الفاتحة قال إن إسناده حسن. حديث وصف وضوء عثمان رضي الله عنه. الترمذي قال إن حديث ابن عباس وحديث ربيع صحيحا، قال إن حديث ابن عباس وحديث ربيع صحيحا اللذان فيهما مسح، اللذان فيهما مسح الرأس، لأن ربيع وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصف أنه كان يمسح الذي فيه مسح الأذنين، الذي فيه مسح الأذنين، فهي وصف الربيع وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وصف فيه ذكرت فيه أنه مسح النبي عليه الصلاة والسلام بأذنيه. لو نظرنا إلى المذاهب الفقهية سنجد أن الحنابلة قالوا إن المسح واجب، إن المسح واجب، وهذا مذهب الحنابلة وبعض المالكية وإسحاق بن راهويه. واختار من المعاصرين ابن باز وابن عثيمين قالوا إن المسح واجب، والجمهور قالوا إن مسح الأذنين مستحب، وقال من الله تعالى أمر المسح الرأس في الوضوء ولم يذكر الأذنين ومسحه برؤوسه، فإذا مسح الرأس فقد امتثل للأمر. ابن عبد البر في التمهيد نقل الإجماع على مشروعية مسح الأذنين، فقال أجمع المسلمون ضرا طيب جميعا يعني أن الاستنشاق والاستنثار من الوضوء وكذلك المضمضة ومسح الأذنين ومسح الأذنين. وقال النووي في المجموع أجمعت الأمة على أن الأذنين يتطهران، واختلفوا في كيفية تطهيرهما. وعن إسحاق ابن راهوي قال من ترك مسحهما عمدا لم تصح طهارتهما، وهو محجوج هذا القول، هذا محجوج بالإجماع الذي نقله الطبري وغيره أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة، فطهارته صحيحة. قال القرطبي وأهل العلم يكرهون من المتوضي ترك مسح أذنيه، ترك مسح أذنيه، ويجعلونه تاليا لسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحاق بن راهوي، إلا إسحاق بن راهوي. وفي فتاوى لنا الدائمة في وصف الوضوء قالوا ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة. خلاصة المسألة أن مسح الأذنين مشروع ووارد وله أصل، والجمهور على استحبابه لو أصل في وصف وضوء الصحابة وفي وصف وضوء ربيع لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس ووضوء ابن عمر ووضوء عثمان ووضوء علي رضي الله عنهما. فهذا كما قال يعني ابن عبد البر أجمعوا على مشروعية مسح الأذنين، لكن الراجح أنهم على الاستحباب، يعني من ناحية المشروعية هو مشروع يشرع مسح الأذنين بعد مسح الرأس، إنما الكلام لا على الوجوب، رأينا من قال للوجوب، لكن أكثر أهل العلم جمهور أهل العلم هو على الاستحباب هو أسب. لكننا لم نترك شيئا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وإن كان على الاستحباب. وأنا قلت لك أيضا اجماعان ان عبد البر بشرايت اجمع على شهيد مس الاذنين. النوويه اجمعت بالغ على ان الاذنين طهران. والقرطبي نقل الكراهه. اهل العلم يقرؤون مطال ترك مس الاذنين وجعلنا ذلك سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هي ثابته ومشروعه انما وهي على الاستحباب، على الاستحباب وليست على الوجوب. هذا والله اعلم. انتقل اسئله حضراتكم. تسال عن حديث ملك الموت وهل الملائكه تموت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الذي الطويل الذي فيه ذكر ملك الموت وفيه موت جبريل عليه السلام بواسطة ملك الموت ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم يسأل ملك الموت يسأل ربه سبحانه وتعالى من باقي ربه سبحانه وتعالى يسأله من باقي يا ملك الموت ثم يقول أنا ما يأمر الله سبحانه وتعالى بالموت. هذا حديث منكر، هذا حديث منكر ولم يصح ولم يصح اللهم أنه قد يكون مشتهرا، لكن هذا ليس بثابت، ليس بثابت من ناحية الحديث. لكن هل الملائكة تموت؟ ذكر القرطبي وابن حجر أن الملائكة يموتون كما يموت غيرهم، أن الملائكة يموتون كما يموت غيره من الأحياء بدليل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. وذكر البنوي الفيض القدير قال وأما الملائكة فيموتون بالنص والإجماع ويتولى قبض أرواحهم ملك الموت ويموت ملك الموت بلا ملك الموت بلا ملك الموت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى ملك الموت. وهذا السؤال يعني لن يرفع العبد في دينه لأنه لا يتغطب عليه عبد مجرد علم أي علم نظري لكن لا يتغطب عليه عمل. الله نعم دعاء الاستفتاء. دعاء الاستفتاء. تسأل الأخت بارك الله فيها هل في دعاء الاستفتاح أقول وأنا أول المسلمين أم أقول وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورد الدعاء بصيغة وأنا أول المسلمين وبصيغة وأنا من المسلمين وبصيغة وأنا من المسلمين وكلاهما جائز كلاهما جائز. قال الطبري وكان صلى الله عليه وسلم يقول تلك طارة وهذه بخرة. فقال الشوكري قوله وأنا من المسلمين في رواية لمسلم وأنا أول المسلمين يعني وأنا من المسلمين وفي رواية لمسلم وأنا أول المسلمين. فقيل أول يعني بعض أنه قال وأنا أول المسلمين لن تقال لأنها خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام فهو أول المسلمين في هذه الأمة. وأما غيره فيقول وأنا من المسلمين. ورد على ذلك أنه إذا قال وأنا أول المسلمين معناه بيان مصرح في الامتثال لما أمر الله تعالى به. ونظير ذلك قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وأيضا في قول موسى عليه السلام وأنا أول المؤمنين. إذن يجوز قول هذا ويجوز قول ذلك كلاهما جائز. ولما أقول أنا أول المسلمين يعني بها المصارعة يعني بها المصارعة وليست الأولية المطلقة أولية المطلقة لهذه الأمة للدخول في الإسلام أو بالأسلم ورسول عليه الصلاة والسلام. لكن هذه أولية يعني نعني بها المصارعة المصارعة والله والله والله تعالى. حول نية الصلاة نيات حول نية الصلاة، هل يتلفظ بالنية أم لا يتلفظ به؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النية هي قصد الفعل، قصد الفعل. فإذا قمت إلى الصلاة، إلى صلاة الظهر مثلا، فأنت عالما فاصلا صلاة الظهر، فقد حصلت النية، حصلت النية. والنية محلها القلب، والنية محلها القلب، والنية شأنها خطير، إذ أنها من شروط صحة الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، فإن من شروط صحة الصلاة النية. ومحلها كما نعلم قبل تكبيرة الإحرام، قبل تكبيرة الإحرام. والراجح عدم التلفظ بها، عدم التلفظ بها، لأن هناك يعني هناك من أهل العلم صار التلفظ بها، لكن الراجح أن النية محلها القلب ولا نتلفظ بها، وإنما هو عزم القلب عن الفعل، قصد الفعل، فهذا يكفي، فهذا يكفي والله أعلم. يقول: طلق زوجته وهي حائض، فسأل بعض يعني أهل العلم فقال إن الطلاق ليس بواقع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بداية هو إثم، هو إثم، لأنه خالف الشرع في الطلاق، خالف الشرع في الطلاق، خالف السنة التي بينت كيفية الطلاق. فطلاق السنة الطلاق الشرعي الذي بينته لنا السنة، أن يطلق إذا أراد أن يطلق وهي طاهر في طهر لم يجمعها فيه، وأن يطلق طلقة واحدة. هذا هو الطلاق السفلي، هو أن يطلق طلقة واحدة، ليس ثلاث مرات، وإنما طلقة واحدة وفي طهر لم، يعني بعد أن تبتسم من حيضاتها وطهر وأراد أن يطلق، هنا يطلق قبل أن يقترن، قبل أن يجامع، قبل أن يجامع. فبداية هو آسم، بداية هو آسم. يقع طلاقه أم لا يقع طلاقه؟ الجمهور على أن طلاقه واقع، على أن طلاقه واقع، والمسألة بالطبع فيها بحث كبير. الجمهور لهم أدلة كثيرة، أصرحها حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن طلاق زوجتي وهي حائض، قال: حسبت علي بتطليقة، حسبت علي بتطليقة. وهذا حديث متفق عليه، متفق عليه. وأيضا عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة، خرج عند الدرقطني وغيره، صحيح وصحيح. واعترض على ذلك ممن قال أن الطلاق في الحال لا يقع، قالوا أن هذا ليس في الحديث ما يدل على أن لم تحتسب بطلقة، بأن ذلك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، فربما يكون من قول عمر لابنه أو من فعل ابن عمر، يعني هو بنفسه هو الذي فعل ذلك. ويجاب الشيخ عن ذلك أن عمر رضي الله عنه رفع الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، وهي حائض. فبعد أن يرفع الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه المسألة يعني طبعه كثيرا، هل يتركها النبي عليه الصلاة والسلام لعمر يفتي فيها لابنه، أو يطلب لابن عمر هو يفتي نفسه؟ هذا مستبعد، هذا مستبعد والله أعلم. فالجمهور على أنه واقع. هناك من أهل العلم من قال أن الطلاق في الحيض لا يقع، ومازال واحد الظاهر داود وابن حزم، واختاره ابن تيمية وابن القيم وغيره غيرهم من أهلنا. فالمسألة فيها أدلة وفيها بحث واسع والراجع والله أعلم أن الطلاق في الحيض يقع مع يعني إثبات أن هناك من أهل العلم من قال أن الطلاق في الحيض لا يقع، فمن سأل وقال يعني من أفتاه قال له أن الطلاق في الحيض لا يقع، هو أفتى لرأي لجماعة من أهل العلم والله أعلم. لكن أنا أرى والله أعلم أن الراجح أن الطلاق في الحيض يقع مع اسم المطلق، مع اسم المطلق الرجل يعني والله أعلم. تسأل أنها تنزل عليها دماء كثيرة غير الشهر، فماذا تفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه تسمى في الاستحاضة، في الاستحاضة هو جريان الدم، استحاضة هي جريان الدم في غير أوضاع الحيض والنفاس، يعني الدم في غير أفراد الحيض أو النفاس أو متصلة بالحيض أو النفاس. وهو دم عرض يختلف عن دم الحيض لأن لونه يختلف، لونه أحمر، لونه أحمر. ومتى تحققت المرأة أن دمها دم استحاضة فلها أحكام الطاهرات، تصلي وتصوم ويعني أتيها زوجها، وإذا ظل يعني إذا هذا الدم إذا استمر يعني مستمرا هكذا فالمرأة كيف تتصرف وماذا تفعل؟ هذا سأعود إليه بعد الفاصل بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستعين بالإجابة على أسئلة حضراتكم، وكنت قبل الفاصل بدأت الإجابة عن سؤال حول أختي تسأل عن أن دمها ينزف عليها باستمرار فماذا تفعل، وذكرت عن هذا وسمى عند الفقهاء يعني بالاستحاضة وله أحكام ومتى تحققت المرأة أن ذلك الذي ينزل عليها هو الاستحاضة فلها أحكام الطاهرة، تفعل كل ما تفعله الطاهرة. وتوقفت عند طيب المرأة ظل عليها الدم يستمر الدم فكيف يعني كيف تفعل، ماذا تفعل وكيف تقول حتى هنا هذا من الحيض وهذا من الاستحاضة. المرأة لها حالات، المرأة لها حالات، هذه من هذه أن تكون المرأة تعلم حيضها قبل أن تأتيها الاستحاضة، فتجلس على يعني لا تصلي ولا تصوم بقدر على قدر حيضاتها، على قدر حيضاتها كانت تحيض 6 أيام 7 أيام 5 أيام ثم تغتسل وتصلي. ما النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم حبيبة وكانت استحارة انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي حيث عند مسلم. وإذا هذه الحالة تكون المرأة عارفة عادمة قدر حيضتها قبل أن تصرح بالاستعارة. والحالة الثانية أن تكون مميزة، يعني تستطيع أن تميز الفرق بين دم الاستحاضة المواصفات وبين دم الحيض المواصفات بين دم الاستحاضة بمواصفاته. وقد جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاضة فلأته فأدع الصلاة، فقال لا إنما ذلك عرض وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فأدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق على حديث متفق عليه، إن المرأة تستطيع أن تفرق بين دم الحيض بالمواصفات المعروفة عند النساء وبين دم الاستحاضة والدم الطبيعي. هناك حالات تقول لا هي تعرف قدر حيضتها ولا هي تميز، يعني لا تعلم ولا تميز، فهذه تبني على حال أغلب من حولها من النساء، يعني في أسرتها في جاراتها في عرف النساء، فتبني على حال أغلب النساء 6 أيام 7 أيام ثم تغتسل وتصلي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لحمنة رضي الله عنها فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله ثم اغتسلي، ثم اغتسلي. أخرجه أبو داود غيره في خلال الحكم على عليه، حسنه الباري عليه رحمة الله في الهواء في إرواء الغنم في إرواء الغنم. نعم. ويتصل بذلك، طيب ما أقصى مدة ممكن أن تكون للحيض؟ الجمهور على أن أقصى مدة هي 15 يوما، 15 يوم الحنابلة والمالكية والشافعية. وقال ابن الفضيل أن أقصره 15، أقله قدر يوم وليلة، وأكثره 15 يوم. نعم. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما زال على 15 يوما فهي استحاضة، فهي استحاضة لم أقف على السند أصلا. ده الجمهور على أن أقصى مدة للحيض هي 15 يوما بعد ذلك الاستحاضة. وهناك من قال إن أقله 3 أيام، 3 أيام، وأكثره 10 أيام، وهو من حنفي. هناك أقوال أخرى 16 يوما 17 يوم، يعني عند الحنفية أقل من 3 أيام لا يعتبرونه حيضة، لا يعتبرونه حيضة. وهناك من أهل العلم قال لا حد لأقل للحيض ولا لأكثرين إذا طهرت المرأة رأت التصلب أو الجفاف طهرة، وإذا ظل عليها الدم فهي عليها الدم، هي عليها الدم. الجمهور كما قلت على أن أقل الحيض يوم وليلة وأن أكثره 15 يوما، فهذه المستحاضة إذا زاد الدم على رأي الجمهور عن 15 يوما تنظر في عادتها قبل ذلك بحسب ما صار وفصل، كانت عارفة حيضتها السابقة أو مميزة أو لا هي عارفة أو مميزة، والله أعلم والله أعلم. يسأل عن كيف يختار الزوجة، كيف يختار الزوجة قبل على الزمان وكيف يوجه يعني في ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك أن اختيار الزوجة أنت تكون أسرة جديدة هو من توفيق الله سبحانه وتعالى أولا، وأن نأخذ بالأسباب لأنك ستنشئ أسرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وحجر الأساس في هذه الأسرة هي الزوجة، هي الزوجة. ففي الحديث تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تلبت يداك. هذا حديث متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حصر غالب الأسباب التي يتزوج الرجل بها المرأة في هذه الأسباب التي المذكورة في الحديث: المال اختارها من أجل مالها، اختارها من أجل الحسب والنسب، اختارها من أجل الجمال، واختارها من أجل الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر كل هذه الدواعي التي تؤدي إلى الاختيار، فوجه صلى الله عليه وسلم وقال: فاصفر بذات الدين تربت يديك، فاصفر بذات الدين تربت يديك. فعليك أن تنظر إلى الدين، تنظر إلى الدين. بعضهم يقول يعني أنا أنظر إلى الدين فقط، يعني وأتزوج امرأة يعني إذا نظرت إليها لا تصرني. لن نقول إن الأصل هو الدين، الأصل هو الدين، لكن ورد في الحديث أن المرأة الصالحة إذا نظر إليها صبرته، وإذا أمرها طاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. والحديث يعني كان صحيح الحاكم، لكن يعني ضعفه يعني الألباني وغيره، لكن إن معناه صحيح. هناك نصوص أخرى تشهد لذلك: المرأة المأمورة أن تطيع زوجها في الطاعة، وأن تحفظه وتحفظ ماله وأولاده في أثناء غيابه في نفسها، نعم، وفي مالها. وإذا نظر إليها صرته بأن تتزين وأن تتجمل لزوجها. نعم. والدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الدنيا متاع، يعني متاع منتع ليس المستلم، وإنما متاع مؤقت ينقطع. طالما متاع إذن هو ينقطع ولا يدوم. فالدنيا متاع، خير متاع المرأة الصالحة كما عند مسلم. فأقول للأخ المقبل على الزواج: ابحث عن الدين وانظر إليها. يعني أنت تبحث عن الدين ولا تنظر إليها، وتقول المهم الدين، ثم بعد ذلك تأتي الشكاوى ويأتي كذا ويأتي كذا، إنما انظر إليها. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أقبل على الزواج، قال: أنا نظرت أنظر إليها فإن في أعين الأبصار شيئا عيبا أو شيئا، فانظر إليها فإن أحرى أن يؤذن بينكما. يعني هي تعجبه وهي أيضا تنظر إليك، وهي أيضا تنظر إليك، فهذا يؤدي إلى حسن العشرة. فنقول الأساس الدين، ثم انظر بعد ذلك إلى الجمال والحسب والنسب. يعني لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. والله والله. يسأل: هل الكبيرة لو وقع في كبيرة تؤدي إلى إحباط العمل؟ تؤدي إلى إحباط العمل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث عن سوان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعلمن أقواما من أمتي يوم يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال تهاما، جبال في الحجاز، وإضاءة فيجعلها الله سبحانه الهباء المنثورا. أما إنهم لا وصفون إخوانكم ومن جلدانكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم طاغ إذا خلوا بمحارم الله انتهكون. حديث عند ابن ماجه وغيره صححه القصيري في مصباح الزجاج وصححه الألباني عليه رحمة الله عليه رحمة الله. وبمعنى يستخفون بمعنى يعني قوله سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. نأتي للكبائر. نعم هذه الكبيرة تؤدي إلى إحباط العمل بالكلية إحباط الحسنات بالكلية. ما نعلمه أن ما يؤدي إلى إحباط العمل بالكلية هو الشرك بالله. هو الشرك بالله يعني لا يؤدي الإحباط جميع الحسنات إلا الشرك كفر بالله سبحانه وتعالى. كما أنه لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة إلا التوبة. طب الكثيرة عند أهل السنة قال تحبط ما يقابلها من الحسن ما يقابله يعني لا تحبط العمل بالكلية ولكن هناك إحباط جزئي هناك إحباط جزئي. فمن اتقى الله كما يقول شيخ الإسلام اتقى الله في عمله تقبل منه وإن كان عصيا في غيره. إن كان اتقى الله سبحانه وتعالى في عمله تقبل منه وإن كان عصيا في غيره. ومن لم يتقي فيه لم يتقبله منه وإن كان عصيا في غيره. الشاهد أن ما يؤدي إلى إحباط العمل بالكلية كل الحسنات هو الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. أما من أتى بكبيرة كما عند أهل السنة يؤدي إلى إحباط نعم لكن إحباط جزئي ولا يؤدي إلى إحباط جميع الأعمال. والله إن لم يتب إن تاب الله عليه. أما إن مات وهو لم يتب من الكبيرة فهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى كما هو مذهب السنة والله أعلم. يس آدم عن أن يشتري سلعة هذه السلعة تكون في الميناء ولا يطلها التاجر صاحبها إلى مخازنه وإنما هو يشتريها بالفاتورة أو بالبوليصة. فهل هذا البيع والشراء صحيح أم ليس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك القبض طبعا القبض الحسي وأن يتملك السلعة لتبيع ما لا تملك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحفيه بن حزام وأن يتملك السلعة وأن يحوزها وأن تكون في ضمانه. فهذا هو الأصل. لكن ظهر في العصر الحديث ما يسمى بالقبض الحكمي القبض الحكمي وهو تملك السلع ببوليصة الشحن بشهادات التخزين أنها مخزنة باسم فلان في المواني مفرزة ومخزنة ومجندمة باسم هذا التاجر المال له. فهذا يسمى بالقبض الحكمي القبض الحكمي. والمجرع الفقهية جوازت القبض الحكمي جواز القبض الحكمي طالما هو البضاعة في الميناء فرزت وصارت ملكا لمن اشتراها أو استوردها وفرزت وصار على في مكان باسمه ومعه البوليصة التي تثبت أو الشهادة أو الفاتورة التي تثبت ملكيته لها. فهذا يسمى في حكم القاضي يعني القبض الحكمي يعني في حكم القاضي. وهذا جوازته يعني المجامع الفقهية المعاصرة والله. يسأل أنه يصلي خارج المسجد فهل اشترط لصحة صلاته أن يرى الإمام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة خارج المسجد شرعتها أن يمتلئ المسجد على أخيه، يعني المسجد يكون لم يمتلئ بعد وأنت بتصلي خارج المسجد، إنما شرط الصلاة خارج المسجد أن يمتلئ المسجد عن آخره، ثم يصلي الناس في الخارج، ثم يصلي الناس في الخارج. فطلب هل يشترط أن يرى الإمام؟ كيف سيرى الإمام؟ كيف سيرى الإمام؟ إنما هو الصفوف تكون متصلة بقدر الإمكان، ممكن حوائج مهمة يمتلئ المسجد وتبدأ الصفوف مباشرة بعده، وأن يسمع التكبير، أن يسمع تكبير الإمام. نعم، الصفوف متصلة ويسمع التكبيرات الإمام، فهنا الصلاة صحيحة والإطلاع صحيح. بالطبع هذا بخلاف في صلاة النساء، لأن النساء يصلين الآن في أماكن منفصلة لا يظلوا مصلين، ليس الصفوف متصلة بالمصلين، هن يصلين في أماكن منفصلة عن صلاة الرجال، فهنا الشرط فقط أن يسمع التكبير، أن يسمع تكبير الإمام. والله والله أعلم. نعم، يقول إنه رزق للمولود اللهم بارك، ويعني هل يجوز أن يجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة، بنية واحدة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمهور على عدم الجواز، قالوا إن هذا نسك وله نية، وهذا نسك وله نية، وهذا نسك وله نية، الجمهور على ذلك، الجمهور على ذلك. الإمام أحمد نقل عنه الجواز، نقل عنه الجواز، جواز الاشتراك في النية، أن الأضحية والعطيفة يكونان بنية واحدة، فنية مشتركة، نية مشتركة عن العطيفة والأضحية. الجمهور على عدم الزواج، وقد يعني لأخذ بكلام الإمام أحمد، في فالذي ليس عنده سعة، ليس عنده سعة ويريد أن يأتي بالنسكين، أن يضحي وأن يعوق، ففي هذه الحالة يعني نقول ممكن أن تأخذ بكلام الإمام أحمد يعني وتجمع بين الأمرين بنية مشتركة أن تضحي وأن يعوق. لكن كما رأينا أن الجمهور على عدم الجواز، هذا نصب بمفرد وهذا نصب بمفرد، ولا بد من يعني نية لكل واحد منهما على الحدة، والله أعلم. يسأل عن حديث الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سنة الترمذي وصححه الشيخ الألباني على رحمة الله. الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد هنا يشمل الأبوين يعني الأب والأم. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. نعم، أوسط أبواب الجنة يعني الإحسان للوالدين وطاعة الوالدين في الطاعة وفي المعروف، فهذا من أوسط أبواب الجنة، أي من أفضل أبواب الجنة، أفضل أبواب الجنة. كنت أمة وسطاء، فهنا أمة في أفضل الأمم، أفضل الأمم، فالحديث كما نقلته لك والله أعلم. تقول من تزوجها وأن زوجها يمنعها من زيارة أبويها، فماذا الأمر؟ ماذا تفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بداية ليس من المعاشرة بالمعروف ولا الإحسان إلى الزوجة أن تتزوجها، أن تأخذ من حضن أبويها ثم تمنعها أن تزور أبويها فهذا ليس من المعاشرة بالمعروف بين الزوجين. هل هي تستطيع أن تمنعك أنت من زيارة أبويك؟ فلما تمنعها هي من زيارة أبويها؟ ستقول أنا لي القوامة وأنا نعم أنت لك القوامة، لكن هل القوامة يعني معناه أن تقطع البنت عن أبويها؟ فهي متعلقة بأبويها وأبواها يتعلقان بها كما أنت عندك بأبويك وأبويك يتعلقان بها. الفارق ما الولد والبنت يعني نفس، بل إلا البنت تكون عند أبويها ربما تكون أقرب لأبويها من الأولاد. فأقول أمم هذه النصيحة ثم ننظر إلى كلام الأهل. حنفية ومالكية قالوا إن الزوج ليس له حق أن يمنعها من زيارة أبويها، وعليها أن تعصيه في ذلك وتخرج لزيارة أبويها في كل جمعة أذن أم لم يأذن، عند الحنفية والمالكية. عند الشافعية والحنابلة قالوا الزوج أن يمنعها، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما أو زيارتهما لها إلا أن يخشى ضررا في الدين بالطبع يقع بزيارتهما. فإذا العلماء اتفقوا على عدم منع زيارة الأبوين له، لا اتفقوا على ذلك، لا يمنع أبويه من زيارة ابنتهما. اختلفوا في زيارات عيل، في زيارات عيل إذا منعها زوجها، والراجح الله أعلم عن جواز المنع، عدم جواز المنع إن لم يكن هناك ضرر، بل ذهب المالكية إلى تفصيل. قالوا عدم منعها حتى لو كان يرى الضرر عليها وأثبت الدعوان أن هناك ضرر سيقع عليها ببينة بدليل واضح، فهنا تذهب مع أميلة وأجرة الأمينة على الوالدين، يعني من تدفع أجرة هذه المرأة الأمينة التي تخرج بها تكون على الوالدين. أما كان الضرر الذي سيأتي من زيارة الأبين الأبوين هو مجرد انتهال، فهنا الأجرة للمرأة التي تذهب معها تكون على الزوج. ونطال وإن أصر على منعها دون سبب، يعني يصر كده على منع الزوج الدزل إلى الزوج معين بدون سلام، فهنا لا تطلب الطلاق للضرر هذا. والله أعلم. أقول بهذا وصلت لنهاية الحلقة، أكتفي بهذا وصلي لهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآيات متعوانا. الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.